هل يجوز بناء سور أو استراحة لأيتام قصر من مال الزكاة؟ هل يجوز بناء سور لأرض أو استراحة لأيتام قصر من مال الزكاة؟ إذا كان سور بيته من هدم معجز لا بأس، أما استراحة ما لازم استراحة، لكن إذا كان بيته وسكنه هم بحاجة إلى شيء من إصلاحه يعطى من الزكاة ما يصلحون به، كما يعطى لكسبتهم وطعامهم يعطى لإصلاح بيتهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.